جايب كيلو قطن من سينالوا واو بدينا بكعبة من صغار مش حديث مش لغة سربيني توا واو المرض ناكل هالبلاد تسمع كين هاني ماشي نسلك توا قاعد نعيش وين بعيد ما نعرفش كان الفامي ماريوانا انتي مرشح نقاش معايا تشيكي غواتيمالا كيف نتيح ما نعرفش بلاد ازاي يحبوني كو بينا الحالة بدني كله مخرب رش مخي طاير فوق تابين تعالي بابا لا بيستولا لا بيستولا لا بيستولا ولا كوم لا مافيا دو غومورا ولا كارتوش في راسك تغلط مالا ولا دي ماشي تحسب المولا ولا من بوكوتا السلعة ما نفيقوش نعيشو موتا ولا معدي مستنشي مركوكا ولا بلاش فاريول ندور في كوبا ولا من ميدلين نمشي الركع مخي شوي في الكرايب ملي صغير طموحي ترافيك مش طبيب La Camorra.